بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المخجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال: حدثنا زكريا بن عدي قال: أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه نهى فذكر خصالا وقال: من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها. هذا الحديث كنا قد عرضنا للمراد منه ضمن الأحاديث التي جاءت في فضل المنيحة، وإنما أردنا بذكره في هذا الدرس أن نعرف برواته الذين روى الإمام مسلم الحديث عن طريقهم. أما شيخ الإمام مسلم فهو محمد بن أحمد بن أبي خلف، قال: إنه محمد ابن أحمد ابن أبي خلف السلمي القطيعي، وعلى ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 37، وروى له مسلم وأبو داود. وأما شيخه فهو زكريا بن عدي، وزكريا بن عدي هو ابن الصلت التيمي مولاهم أبو يحيى الكوفي نزيل بغداد، وهو أخو يوسف يعني يوسف بن عدي. قال: ثقة جليل يحفظ من كبار الطبقة العاشرة، مات سنة 11، وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وروى له أبو داود في كتاب المراسيل. هذا هو زكريا بن عدي، يروي عن عبيد الله بن عمرو. وعبيد الله بن عمرو هو ابن أبي الوليد الرقي، أبو وهب الأسدي، قال: ثقة فقيه ربما وهم من الطبقة الثامنة، مات سنة 80، وروى له الجميع. عبد الله بن عمرو روى عن زيد، هكذا ذكر زيد في السند مبهما، والمراد به زيد بن أبي أنيسة الجزري أبو أسامة قال أصله من الكوفة ثم سكن الرها. قال ثقة له أفراد من الطبقة السادسة مات سنة 19 وروى له الجميع. وهذا زيد يروي عن عدي بن ثابت، وعدي بن ثابت هو الأنصاري الكوفي. قال ثقة رمي بالتشيع من الطبقة الرابعة مات سنة 16 وروى له الجميع. يروي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه. أما أبو حازم فهو الأشيعي الكوفي، قال ثقة من الطبقة الثالثة مات على رأس المئة وروى له الجميع. هذا هو سند هذا الحديث. ومع أنه يعني حديث جاء على سبيل المتابعة، إلا أن رواته كلهم ثقات. ثم قال رحمه الله عن الإمام النووي فيما علق به على حديث الباب، قال باب فضل المنيحة. قوله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس؟ قال: العس بضم العين وتشديد السين المهملة، وهو القدح الكبير. هكذا ضبطناه. وروي بعشاء، يعني تغدو بعشاء وتروح بعشاء. قال بشين معجمة ممدودة، يعني وهمزة ممدودة. قال القاضي: وعده رواية أكثر رواة مسلم. وهذه أنا عندي كأنها مطموسة. قال: وهذه رواية أكثر رواة مسلم، يعني وعشاء. قال: والذي سمعناه من متقن شيوخنا بعس، وهو القدح الضخم. قال: وهذا هو الذي هو المعروف، وهذا هو الصواب المعروف. قال: وقد روي من رواية الحميدي في غير مسلم بعساء بالسين المهملة، وفسره الحميدي بالعس الكبير، وهو من أهل اللسان، يعني الحميدي. وأنا من أهل اللسان، يعني من أهل اللغة. قال: وضبطناه عن أبي مروان ابن سراج بكسر السين بكسر العين وضبطناه عن أبي مروان ابن سراج بكسر العين يعني عس وفتحها عس لا بالضم يعني معا ولم يقيده الجياري وأبو الحسن ابن أبي مروان عنه إلا بالكسر وحده يعني بالعس. هذا كلام القاضي يعني عياض. ووقع في كثير من النسخ من نسخ بلادنا أو أكثرها من صحيح مسلم بعساء. بسين مهملة ممدودة والعين مفتوحة عساء. وقوله يمنح على الفتح النون أي يعطيهم ناقة يأكلون لبنها مدة ثم يردونها إليه. وقد تكون المنيحة عطية للرقبة بمنافعها مؤبدة مثل الهدية مثل الهبة. يعني هذا في حكم الشرع. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها. قال وقع في بعض النسخ منيحة وبعضها منحة بحذف الياء. قال أهل اللغة المنحة بكسر الميم والمنيحة بفتحها يعني الميم مع زيادة الياء. قال هي العطية وتكون في الحيوان وفي الثمار وغيرهما. قال وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم منح أم أيمن عذاقا أي نخلا. ثم قد تكون المنيحة عطية للرقبة يعني الحيوان كامل بمنافعها وهي الهبة. وقد تكون عطية اللبن أو الثمرة أو الثمرة مدة وتكون الرقبة باقية على ملك صاحبها ويردها إليه إذا انقضى اللبن أو التمر أو الثمر المأذون فيه. وقوله صبوحها وغبوقها. قال الصبوح بفتح الصاد الشرب أو الشرب أول النهار والغبوق بفتح الغين أول الليل. قال والصبوق الصبوح والغبوق منصوبان على الظرف يعني صبوح صبوحهما صبوحهما صبوحهما وغبوقهما. وقال القاضي عياض هما مجروران أي صبوحهما وغبوقهما على البدل من قوله صدقة. قال ويصح نصبهما على الظرف وقوله عن أبي هريرة يبلغ به على رجل يمنح معناها يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يمنح. ولا فرق بين هاتين الصيغتين يعني عند علماء المصطلح، لأنه مصطلح مشهور بينهم ولا منازعة في الاصطلاح. قال هنا ولا فرق بين الصيغتين باتفاق العلماء والله أعلم. ثم قال رحمه الله باب مثل المنفق والبخيل، أي مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال قال عمرو وحدثنا سفيان بن عيينة قال وقال ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثل المنفق والمتصدق كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان من لدن ثديهما إلى تراقيهما. نعم عندنا الثاب عليها ضمة والدال عليها كسرة والياء عليها كسرة مشددة فديهما إلى تراقيهما. فإذا أراد المنفق وقال الآخر فإذا أراد المتصدق أن يتصدق سبغت عليه أو مرت به أو مرت. وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت عليه وأخذت كل حلقة موضعها حتى تجن بنانه وتعفو أثره. قال فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقال يوسعها فلا تتسع. هذا المثل الذي ضربه جاء في بعض الروايات أنه شبه المنفق سواء كان متصدقا أو كان مرائيا وسواء كان المتصدق مؤمنا او كان منافقا انما يحصل له من الحال عند الصدقة بالشخص الذي أراد الحرب والقتال فلبس جنة، والجنة هي الدرع المعمول من الزرد، من زرد الحديد، و جرت العادة أن المقاتل إذا لبس الجنة ضيقت من حركته، لأن حلقات الدرع تكون ضيقة فلا يتمكن من الحركة الكاملة إلا إذا أتقن لبسها وطاوعها في حركته حتى تتحرك وفق رغبته وراحته. فإن كان سريع الحركة سريع الفر والكر طاوعته حركة الدرع، ومكنته من الكر والفر والحركة، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم حالة المؤمن الذي ينفق ويتصدق بحالة من لبس الدرع وتمكن من تحريكها وتوسيع حركتها حتى يتمكن من القتال. أما إذا كان صاحب الدرع والمنفق والمتصدق كان من المنافقين ومن الذين يؤدون العمل رياء ولا يريدون به وجه الله، فهؤلاء تتعصى عليهم هذه الدرع، وكلما يريد أن يتحرك يزداد ضيقا. هكذا لا يكتفي بمجرد اللبس أو مجرد التدريب، وإنما يكون الأمر مبنيا على الإخلاص والإيمان. فإذا كان هذا المنفق يكون حاله إن كان متصدقا وإن كان خالصا عمله لله تيسرت عليه الدرع، فإن كان قد ظاهر من درعين كان الأمر أشد، ولهذا قال جنتان أو جبتان. والأصل أن الجبة إنما تصنع من القماش أو من الصوف، لكن الجنة والتي هي الدرع إنما تصنع من الحديد. وحال المنفق التردد والضيق، وإنما دفعه إلى ذلك الرياء والسمعة، أجارنا الله وإياكم من ذلك. فهنا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لهذين النوعين من المنفقين: من كان صادقا في إنفاقه، حريصا على تنمية صدقته ييسر الله سبحانه وتعالى لها، كما ييسر للمقاتل الحركة في قتاله، ولا يضيق عليه بالجنة التي لبسها والجنتين. وأما المنافق فقد مر أن الإسلام أو إن الإنفاق الذي قصد به الدنيا يضيق من أمره، حتى إنه ليضيق بهذا الإنفاق في نفسه. هذا المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يظهر فيه دور وأمر الإخلاص ومكانة الإخلاص والإيمان في تيسير العمل وقبوله، أو في شدة العمل ورده. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله رواية أخرى على سبيل المتابعة، قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي عن وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه. نعم، ما سمع. أحسن. قال: وحدثني سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى فديهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق صدقت بصدقة انبسطت حتى تغشي أناملها وتعفو أثرها. وجعل البخيل كلما هم بصدقته قلصت وأخذت كل حلقة مكانها. فكأنها أو كل حلقة مكانها قال فأنا أو فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول بإصبعه في جيبه فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع. هذه الرواية كأنه ساق الإمام مسلم رحمه الله متابعة لكن فيها تفسير لكثير من الألفاظ التي كأنها تفسير للرواية التي سبقت. فروى الحديث عن سليمان بن عبد الله أبو أيوب الغيلاني قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثل البخيل والمتصدق يعني حاليهما أثناء الصدقة، أحدهما يعطي عن الرضا وأما الآخر فإنه يعطي عن تردد، وربما كان إعطاؤه لهذه الصدقة المتردد المتراجع في صدقته فيكون حاله مضطربا. ولهذا قال هنا كمثل رجلين عليهما جنتان، وفي الرواية السابقة قال جبتان أو جنتان، والمراد بالجنة هي الدرع التي تتخذ من الحديد يلبسها المقاتل ليقي بها نفسه أثناء الرمي خاصة بالسهام. كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد يعني مصنوعة الجنتان قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما يعني أنه عندما يلبسها تضيق عليه فتجعل اليد ملتصقة بالثدي فلا يتمكن من الحركة ولا يتمكن من الكر والفر. لكن المؤمن المخلص في إيمانه ييسر له بحيث إن هذه الحلقات التي يتكون منها هذا الزرق والتي إنما جعلت الجنتان فيهما للحماية ولمنع وصول السيف إلى جسد المحارب ومنع دخول السهام أثناء الرمي، لأنه كلما ضاقت حلقات الجنة كلما صعب وصول السهام إلى البدن الذي هو تحته. وهذا هو المثل المضروب في هذه المسألة. قال: فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت، يعني الدرع، عنه حتى تغشي أنامله، يعني تمتد وتتسع إلى أن تغطي كامل جسده. ومعنى هذا أن الله يقبل منه صدقته ويثبته فيما فعله، لأنه قصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. وأما البخيل فكلما هم بصدقة قلصت، يعني ضاقت الدرع وضيقت عليه، فهو يقلل منها ويتردد فيها، وربما أوحى إليه شيطانه بألا يصرفها في سبيل الله، وكذا كلما أراد أن ينفق ضاقت عليه، فربما امتنع عن الصدقة، أو أنه لكونه يتصدق بها رياء وسمعة تضيق نفسه في هذا الإنفاق، فقال كلما هم بصدقة قلصت، يعني ضاقت وأخذت كل حلقة مكانها. فأراد أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن يقرب المثل لمن تلقى عنه خبر، فأدخل يده في جيبه، يعني في صدره، حيث مدخل رأس الإنسان في الدرع، وأخذ يضيق من حال زرد الدرع. قال: فلقد رأيت، أو فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه في جيبه، يعني في صدره، قال: فلو رأيته يوسعها، يعني يحاول أن يوسع الصدر، يوسع حلقات الدرع التي قد لبسها، إلا أنها لا تتسع. والسبب في هذا أن حلقات الدرع ضيقة ولا تتناسب مع الصدقة والعطاء الذي يتصدق به هذا المنافق، فهو في هذه في هذا الحديث كأنه يضرب لنا المثل في حال المتصدقين، من تصدق مخلصا راغبا يسر الله له قبول صدقته ويدفعها عن طيب نفس، أما إذا كان إنفاقه لها إنما هو من أجل الرياء والسمعة والإنفاق في غير سبيل الله، لذلك تكون نفسه ضيقة وتكون نفسه مهمومة وتكون نفسه غير راضية، فوصف هذه الأحوال بشدة ضيق الحال التي يصيبها، يصيب النفس بحسب الغرض الذي من أجله أنفقت. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر وهو أيضا من المتابعات، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي عن وهيب أو عن وهيب عن وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه يعني طاووس بن كيسان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جنتان من حديد يعني درعين، إذا هم المتصدق بصدقة وهذا هو المؤمن المخلص اتسعت عليه يعني الدرع حتى تعفي أثره يعني تغطي كامل جسده، وإذا هم البخيل بصدقة تقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه، وهذا كناية عن أنه يصيبه حالة ضيق وانقبضت كل حلقة إلى صاحبتها حيث تضيق الدرع بذلك. قال فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيجتهد أن يوسعها فلا تتسع، لأن الغرض من الإنفاق لم يكن لوجه الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.